يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا فريق في الجنة، فريق في الجنة، فريق في الجنة، وفريق في السعير. جعلهم والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اتخذوا من دونه أولياء فالله فالله الولي فالله الولي وهو يحيي الموتى وهو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكلت ذلكم الله ربي وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله.